إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع المذهب الشافعي وهو أصل الأصول مع كتاب المهذب للشيرازي. نعم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما زوال العقل بغير النوم فهو أن يجن أو يغمى عليه أو يسكر أو يمرض فيزول عقله فينتقض وضوءه، لأنه إذا انتقض الوضوء بالنوم فلأن ينتقض بهذه الأسباب أولى، ولا فرق في ذلك بين القاعد وغيره. ويخالف النوم، فإن النائم إذا كلم تكلم وإذا نبه تنبه، فإذا خرج منه الخارج وهو جالس أحس به، بخلاف المجنون والسكران. قال الشافعي رحمه الله تعالى: قد قيل إنه قل من جن إلا وينزل، فالمستحب أن يغسل احتياطا. وأما لمس النساء فإنه ينقض الوضوء، وهو أن يلمس الرجل بشرة المرأة أو المرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما، فينتقض وضوء اللامس منهما، لقول الله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. جزاكم الله خير. فإن الأسبوع الماضي لأن النوع الثاني في نواقض الوضوء الناقض بزوال العقل، والصحيح أو التدقيق أن يقال بتغطية العقل بالنوم. وتكلمنا عن المسألة وبينا الخلاف فيها مع المذهب، وبينا أن أصل المذهب الشافعي هو الصحيح الراجح. اليوم إن شاء الله فرع عن هذا، إن كان الناقض أو الوضوء ينتقد بزوال العقل أو بتغطية العقل فمن باب أولى أن ينتقد الوضوء بزوال العقل، ويزول العقل بجنون أو بإغماء أو بإسكار. أما زوال العقل بالجنون والإغماء فبالإجماع أنه تنتقد الطهارة بذلك إجماعا. إذن الدليل عندنا الإجماع، وأصل هذا الدليل يستقى من حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي في مرض موته كان يغمى عليه ثم تحدث له الإفاقة فيغتسل، لما؟ ليصلي. هذه هي الدلالة في أنه تنتقد بالإغماء، يغمى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقرب له الطست فيه الماء يريد أن يتوضأ ويغتسل لكي يصلي، ثم أغمى عليه مرة ثانية ثم دعا بالماء مرة ثانية. فإذا أصل الإجماع هذا الحديث، وأجمعت الأمة على أن من زال عقله، لأنه لا يمكن أن يتحكم في نفسه ولا يتنبه لشيء، من زال عقله بإغماء أو بجنون أو بسكر انتقد، أو نحي الإسكار الآن، من زال عقله بإغماء أو بجنون فإنه ينتقد وضوءه. أما الشافعي ما قال بانتقاد الطهارة الصغرى، أما الشافعي فقال قل من جن، يعني حدث له الجنون إلا وقد أنزل فأوجب عليه الاغتسال. وهذه المسألة في المذهب فيها وجهان، الوجه الأول أو نقول التحقيق في الوجهين، أن مسألة الجنون إن كان واقعا الغالب على من جن أنه ينزل فإننا نلزمه بالاغتسال، استيقن من النزول أم لم يستيقن. تفهمون المسألة؟ إذن الراجح في المذهب أن نقول الجنون إذا، هذه شرط، إذا علم أن الغالب في الجنون أن من جن ينزل وجب عليه الاغتسال، استيقن من إنزال المني أو لم يستيقن. تعرفون ما يمكن أن يستدل به لهذه المسألة؟ أنا اشترط، وهذه تلميحا تبين لك، إذا كان الغالب على المجنون أنه ينزل قلنا يجب الاغتسال، إن جن أنزل استيقن من الإنزال أو لم يستيقن. إيش ممكن يكون الدليل في هذا؟ ايش الدليل القياس عندك على المرأة الحائض؟ في ايش؟ لا ده التبس عليها لان في نزول دم فيه، يعني نقول انزل او لم ينزل. هو عامة انت تدور، هو جيد لكن تدور ايضا، بس جيد جيد جدا. لو استقوا منك الكلمة يأتوا بالإجابة. بشمهندس العلماء قالوا كلمة تنفع جدا طالب العلم في المسألة دي، ها أحسنت أحسنت جزاك الله خيرا. علماء القاعدة عندهم إذا تعذر، وهذا الذي حام حوله الأخوة، إذا تعذر اليقين أنزلنا غلبة الظن منزلة اليقين. هنا إذا غلب على الظن، ولذلك أنا دندنت حولها وبينت، قلت فإذا غلب على الظن كان الغالب من الذي يجن ينزل، أنزلنا غلبة الظن منزلة اليقين، وقلنا استيقن بنزول المني، وإن لم يستيقن نحن ننزل غلبة الظن لإيش؟ منزلة اليقين، كما قال الأخ الكريم والنادر لا حكم له. إذن على الجميع الغسل، فنوجب الغسل بعد الإفاقة وكذلك في الإغماء. لكن المحققون في المذهب قالوا نحن ننظر إن كان الواقع في الغالب على المجنون أنه ينزل قلنا بهذا القول، وإن لم يكن فنحن لا نضيع الطهارة بشك، إذ اليقين هو طهارته بيقين، فهذه الطهارة لا تضيع بشك، ولا نوجب عليه الاغتسال مع أننا قلنا بوجوب الوضوء، يعني انتقاد الطهارة الصغرى. إذن أجمعت الأمة على من زال عقلهم بجنون أو بإغماء بانتقاد الطهارة الصغرى، فأجمعوا على وجوب الوضوء، والخلاف في مسألة الاغتسال اللي هي الطهارة الكبرى، فأنزلنا غلبة الظن منزلة اليقين. أما السكران وجهان في المذهب. الوجه الأول قلت وإن لم يكن الغالب فإذن لا نضيع اليقين بشك، فلا نوجب عليه الغسل، فنقول له لا تغتسل حتى تستيقن من نزول المني. هذا إن لم يكن غالب حال المجنون أنه ينزل، فنقول له لا تغتسل إلا إذا أنزلت واستيقنت من الإنزال. الحالة الثانية السكر، أو نقول زوال العقل بشرب المسكرات، فهذا وجهان في المذهب. الوجه الأول قولا واحدا عليه الوضوء، الوجه الثاني قالوا ليس عليه الوضوء. والتحقيق أيضا في المذهب هو أن حالات السكر أو حالات زوال العقل بأن يشرب المسكر له حالات، حالة أولية وحالة نهائية أو غائية. نقول الحالة الأولية هي نشوة الخمر، نشوة شرب الخمر، فنشوة شرب الخمر نقول له هو يعقل فلا ينتقد الوضوء. يبقى عند شراب الخمر نقول أنه إذا نبه يتنبه، وإذا ذكر يتذكر، عقله معهم لا يضيع عقله منهم. فإذا كان كذلك قلنا بعدم وجوب الوضوء، الطهارة لا تنتقد. والحالة الثانية النهاية، نهاية الخمر، نهاية شرب الخمر يزول مع العقل، لا التزام بحال من الأحوال. ترى المرء أول ما يشرب الكأس الأول أو الثاني أو الثالث نعوذ بالله من الخذلان، يعني عقله معه، لكن إذا بلغ إلى المنتهى في شرب المسكرات فإن عقله إيش؟ عقله يزول. فإن زال العقل أوجبنا الوضوء، لأن زوال العقل ينتقد به الوضوء. والفارق بين السكران وبين النائم، لأننا النائم أصلنا في المذهب أنه ينتقد الوضوء بالنوم في حالة واحدة، وهي ولا في حالات ولا ينتقد في حالة واحدة. نقول هل انتقاد الوضوء عند الشافعية في كل الحالات إلا حالة واحدة، ولا في حالة واحدة إلا كل الحالات، ولا كم كل واحد؟ عند الشافعية ينتقد الوضوء في حالة واحدة دون الحالات كلها ولا العكس؟ العكس. نريد الدليل، فسرها الأول. ها أخفق رؤوسهم، أحسنت. وهنا إذا قلنا بذلك نقول السكران، لا السكران لا يوازي النائم، النائم في حالة القاعد لا ينتقد وضوءه. لما؟ لأنه إذا نبه يتنبه، وإذا أيقظته يستيقظ. أما السكران فلا، فهنا القياس يكون قياس مع الفارق. ففي كل أحوال السكران جالس مضطجع قائم راكع ساجد، إذا قلنا أنه ركع وسجد فإن وضوءه ينتقد في كل الأحوال، وعليه أن يتوضأ. هذا الفرع في زوال العقل بغير النوم. الناقد الثالث وهو اللمس، وهذا أيضا معترك كباقي المعتركات. اللمس، اللمس من؟ لمس الشعر، لمس البهيمة، لمس المرأة، لمس البنت الصغيرة، أي لمس؟ فنقول الشافعية أو أصل المذهب لمس المرأة ينقض الوضوء بشرطين وقيدين. الشرط الأول هو لمس المرأة من غير المحارم، وإن كانت محارم فبشهوة. القيد الأول لمس المرأة من غير المحارم، يعني امرأة تحل له، زوجته، امرأة أجنبية عنه إن لمسها، يعني رجل مثلا يسير في الشارع والزحام ولمس امرأة أجنبية عنه، ينتقد الوضوء عند الشفاهي. يبقى الشرط الأول لانتقاد الوضوء في اللمس، لمس المرأة من غير المحارم ينتقد به الوضوء، بشهوة أو بغير شهوة، انظروا قاصد أو غير قاصد، هذه مهمة جدا، لأن بعض العلماء قيد القصد وغير القصد. إذا بشهوة أو بغير شهوة، قاصدا أو غير قاصد، ينتقد الوضوء. هذا القيد الأول والشرط الأول. القيد الثاني والشرط الثاني بدون حائل، يعني رجل مع امرأته فوضع يده على ثيابها، على يدها لكن على الثياب، فحال بين البشرة والبشرة الثوب، فإذا لمسها من فوق الثوب لا ينتقد الوضوء. إذن عند الشافعية ينتقد الوضوء باللمس بقيدين وشرطين. الشرط الأول أن تكون امرأة تحل له، يعني غير المحارم. أما المحارم إن لمس المحارم لا ينتقد إلا بشهوة، يعني لو لمس أمه واشتهى نعوذ بالله من الخذلان فهذا ينتقد وضوءه، يعني إن لمس المحارم بشهوة ينتقد الوضوء. فهمتم الفارق؟ فهمتم؟ طب أريد واحد يفرق لي بين الكلامين بس. يعني بقى يشترط بشهوة، لو لمس أخته، لو لمس عمته أو خالته بشهوة ينتقد، طب إن لم يكن بشهوة لا ينتقد، مفهوم؟ الشرط الثاني بدون حائل، يعني إن لمسها بحائل على ثيابها لا ينتقد الوضوء. الأدلة على ذلك، هذا أصل المذهب، الأدلة على ذلك. أولا قول الله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وجه الدلالة قال أو لامستم النساء، والأصل في اللمس هي المباشرة لا الجماع، الأصل في اللمس مطلق المباشرة. هذه جاءت في آية أخرى سبعية مقررة قال فيها الله تعالى أو لمستم. إيه الفرق بين لامستم ولمستم؟ صاحب اللغة الدكتور بيحيل عليك يا شيخ من غير ما أنظر ولا أتكلم، أشار على طول، هات الفرق، استنت لأن هذا الفرق الذي سنأتي فيه. لامستم دي مفاعلة صح؟ لابد يكون من الجانبين، فأما لمستم من جانب واحد. يبقى إذن قالوا عندنا إذا قلتم لا لامستم نأتيكم بقطع النزاع القراءة السبعية، قال الله تعالى أو لمستم النساء، ونثبت لكم أن اللمس المذكور في الآية هو المراد به المباشرة، المباشرة دون الجماع. قول النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، في رواية بطش قال في رواية اللمس، قال اللمس، وهذه على ظاهرها. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والملامسة هذه لمس إيش؟ الثوب، اللمس المعهود المعروف، فهذا على ظاهره، فهذه تدل على أن الآية غير مقصود بها الجماع، المقصود بها اللمس هي المباشرة التي تطرأ على الذهن في بادئ ذي بدء. يبقى إذن قالوا أول دليل قول الله تعالى أو لامستم النساء، وأتوا بالأدلة الكثيرة التي تثبت الملامسة التي هي على ظاهرها المباشرة على ظاهرها. استدلوا أيضا بحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين عن أبيه أنه قال قبلة الرجل من زوجه ملامسة وهي تنقض الوضوء، أو قال منها الوضوء، أو قال فمن قبل امرأته فليتوضأ، وهذا تصريح بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا عندهم أن الأحداث غير معللة، يعني ما يحدث فيها القياسات، ومع ذلك قاسوا قياسا على أن اللمس أو القبلة في الإحرام، يعني في الحج، رجل حج وأحرم وامرأة حج قالت لبيك اللهم بعمره، وقال لبيك اللهم بعمره، فنظر إلى عينها فما استطاع أن يصبر أو يحتمل فقبلها، فلما قبلها قلنا عليه الفدية كما قالوا الشافعية، قال عليه الفدية. لما؟ قالوا فإذا قلنا بالفدية أولى أن نقول بانتقاد الوضوء، وهذا قياس غير ظاهر. الغرض المقصود نقول الأدلة الثلاثة الصحيحة الأولية التي استدلوا بها، هذا أصل المذهب، وهذا الذي قالوا به بانتقاد الوضوء أو انتقاد الطهارة بلمس المرأة التي تحل للإنسان بقيدين وشرطين بدون حائل، وأيضا أن تكون المرأة من غير المحارم. أقول لمس المرأة بدون حائل يبقى بشرة بشرة، لو لمس بالإظفر فلا يدخل في تأصيل المذهب، يعني لا ينتقد الوضوء. لمس الشعر، الشعر لا ينتقد الوضوء، يعني لو أخذ شعرها بيده لا ينتقد الوضوء، يبقى لابد من ملامسة البشرة بالبشرة لينتقد الوضوء. طيب إذا كان هذا هو تأصيل المذهب، جاء رجل دخل فوجد امرأته فأعجبته في حين، فوضع يده على خدها، وضع يده على يدها، المهم باشرة البشرة البشرة، من الذي يتوضأ؟ كانت هي مغتسلة لتصلي والجو أبرد ما يكون، فلما فعل ذلك ف فقالت ماذا تفعل هداك الله، الوضوء علي أم عليك؟ أنا ما لبست أن اغتسلت لأصلي، الوضوء علي ولا عليك؟ طبعا هتربوا في بعض الدنيا ساعة هيعملوا إيه؟ الوضوء علي أم عليك؟ فأصبح معترك فقه، فكان شافعيا، فقال ننظر في المسألة. الشافعي يقول أن اللمس النساء ينقض الوضوء، وقال الله تعالى أو لامستم النساء، لامستم هذه إيش؟ مفعلة من الجانبين، يبقى اللامس والملموس ينتقض وضوءه بهذا بظاهر الآية، لأن الله قال أو لامستم، يبقى مفعلة، سواء أنت لمست أو كنت ملموسا الحكم واقع عليكما، فهمتم؟ فكانت هي أذكى منه، كأنها تعلمت من صاحب اللغة، فقالت لا رد المحتمل على المقطوع به، عندنا قراءة سبعية قال أو لمستم النساء، وأو لمستم هذه ليست مفعلة، يبقى اللامس فقط هو الذي سيأخذ، وأنت الذي لمست، أنا بعيد عنك وأنت اللي تجري ورايا، فأنت الذي لمست، فإن لمس هو ينتقد وضوءه. وهذا الراجح في المذهب، الراجح في المذهب عند أهل التحقيق أن اللامس فقط هو الذي ينتقد وضوءه، والملموس لا ينتقد وضوءه. إذن فهمتم في المسألة والتأصيل المذهبي، ننظر إلى المخالف، نقف عند التأصيل المذهبي ولا ندخل على المخالف؟ ندخل على المخالف. المخالفون للمذهب الشافعي أولا هي حوالي 5 أقوال، نأتي بالأربعة المهمة. يعني أولا عندنا في المذهب ينتقد مطلقا قاصدا أو غير قاصد بشهوة أو فقاصدا وغير قاصد هتفرع منها قولين أو قول، وشهوة وغير شهوة هتفرع منها قولين، فالتفريع هذا نقول إذا ينتقد مطلقا العكس بالعكس والضد. مين الضد؟ الأحناف. دائما الأحناف قالوا لا ينتقد منتقد، اللمس لا ينتقد، قبلها ضاجعها دون أن يدخل، جلس معها قبل يديها حتى ولو الفرج مس الفرج، عند بعض الأحناف قال ذلك وبعضهم قالوا ينتقد، لكن تحقيق المذهب عندهم حتى لو الفرج مس الفرج لا ينتقد ما لم ينزل. إذن وبعض الأقوال عند الأحناف أيضا قالوا لو انتشر وقبل وضم وانتشر ينتقد الوضوء، صحيح ولا ينتقد عندهم يعني، فلا ينتقد مطلقا، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا إن لمس بشهوة ففرق، إن لمس بشهوة انتقد وإن لم يلمس بشهوة لا ينتقد. القول الثالث، احفظوا الأقوال عشان نسرد الأدلة. القول الثالث قالوا إن لمس قاصد اللمس انتقد وإن لم يقصد لا ينتقد. القول الثاني هذا قول المالكية والحنابلة، والقول الثالث قول داود الظاهري، قال إن لمس بقصد يبقى هنا نحى إيش؟ أحسنت، نحى مسألة الشهوة لكن نظر إلى القصد أو غير القصد، إنما الأعمال والنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقال أو لمستم يعني فيها القصد، وسنأتي بالأدلة يعني. القول الرابع قول الأوزاعي قال إن لمس باليد بل بكف اليد، إن لمس باليد أو بكف اليد انتقد وإن لمس بأي شيء آخر لم ينتقد، مفهوم؟ هذه تحصلنا على ذلك 5 أقوال، هذه 5 أقوال، الدليل الأول دليل الشافعية قد ذكرناه، نأتي إلى 4 أقوال الأخرى نذكر الأدلة. أما الأحناف فأدلتهم كثيرة ووافرة، وسبحان الله يعني الأثر لا بد أن يرفع على الرؤوس. قالوا الأحناف لا ينتقد الوضوء، قلنا ما دليلكم؟ قال الله تعالى أو لمستم النساء، فقالوا عندنا أدلة من السنة ومن القياسات يعني ومن النظر، أثر ونظر. أما من الأثر فقالوا حديث السنن وفي سنن داود سنن الترمذي عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت كان رسول الله، هذا الحديث اتخذه قطرب سنة يراها سنة متبعة، وما أدري هي سنة عادة ولا سنة، هو اتخذها سنة. قالت عائشة لعروة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أو قالت يخرج إلى الصلاة وما ذكرت الوضوء، فكان يقبل تلطفا مع زوجه ورحمة يقبلها ويذهب إلى الصلاة. قلنا ما وجه الدلالة؟ قال وجه الدلالة أنه قبلها، وهذا التقبيل بحائل مست البشرة البشرة، وأيضا عشان يرد على الحنابلة، وأيضا هذا التقبيل لم يرد على العموم بشهوة أو بغير شهوة، يعني يدخل الشهوة وأيضا غير الشهوة، فهو محتمل الشهوة، بل التقبيل مظنت الشهوة فقبلها وذهب فصلى ولم يتوضأ، فهذه فيها دلالة على مس البشرة البشرة، وأن السلام لم يتوضأ وهو معلم البشرية ويعلم أن عائشة هي التي ستذكر ما يتلى في بيتها من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبل رجل امرأته صلى ولم يتوضأ، أو قال لا وضوء عليه، أو كما قال، لكن هذا الحديث ضعيف، يغنينا الحديث الصحيحة التي نذكرها. الثالث قالوا في الصحيحين عائشة نامت في ليلتها ومعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله على عدائبه وعادته وهو داء بالصالحين يقيم الليل، فتوضأ ليصلي، فخافت، ولذلك قال لها سلم أتاك شيطانك، فخافت أن يكون ذهب لأحد نسائه، فقامت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت يدها فقالت فنزلت يدي على قدميه وهما منصوبتان، القدم كانت منصوبة يعني مضمومة هكذا، فكف يد عائشة رضي الله عنها أو يد عائشة نزلت على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ لو كان ناقضا ها لخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة وذهب جدد وضوءه وإيش ودخل في الصلاة مرة ثانية، بل هو أكمل الصلاة. قالوا هذا واضح جدا. الدليل الرابع قالوا أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها كان السلام يصلي وهي معطربة كإيش كالجنازة، يصلي كانت رجلها رجل عائشة رضي الله عنها أرضاها أم المؤمنين رضي الله عنها أرضاها وبأبي هو وأمي، كانت رجلها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على أن مسألة الجلوس أمامك ليست كالمرور، فكانت الرجل في القبلة. قالت فكان إذا سجد غمزني، يعني وضع الأصبع على رجلها على رجل عائشة رضي الله عنها حتى تسفى، إن غمزها انكمشت وتحبت رجلها حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا وجه الدلالة وجه الشاهد فغمزني، وجه الدلالة أن الإصبع جاء على رجل عائشة رضي الله عنها أرضاه، ولو كان ناقضا اللمس لخرج من الصلاة وتوضأ وجدد وصلى، وما أروع هذه الأدلة. قالوا كفيناكم من الأثر، قلنا لا لا، الحرب بيننا وبينكم حتى الآن. فقالوا عندنا النظر، قلنا هاتوا النظر. قالوا أما من النظر القياس، محمد قابل زيدا فقبله بين جبينه وسلم عليه، ما يسمى هذا؟ يسمى تقبيلا ويسمى لمسا ولا ما يسمى لمسا؟ يسمى لمسا. قلنا بانتقاد الوضوء إذا لمس لابد أن يتوضأ، ده الأحناف يكشروا عن أنيابهم وحق لهم للشافعية، وما أغلب الشافعية في هذه الحمد لله لنا المخرج، قد قال الشافعي في حديث حبيبنا أبي ثابت لو ثبت الحديث لقلت به، وقد ثبت الحمد لله والشكر لله، فلنا المخرج للشافعية لست عصبا، وهذا الذي قاله البياقي وقال وهذا من مذهب الشافعي. فغرض المقصود قالوا لهم وكشروا عن أنيابهم، أنتم تقولون أن اللمس المطلق ينقض الوضوء، قابل محمد زيدا فقبله بين عينيه وسلم عليه ولمسه، تقولون بانتقاد وضوء؟ قالوا لا. قلنا لما ولما ما الفرق بين المرأة والرجل؟ لو فهمتم بقى المسألة هنا يأتي الفهم بقى هنا. الآن هو قال أو لمستم النساء، والنساء شقائق الرجال في الأحكام، إيش اللي يخرج المرأة عن الرجل؟ نعم حبيبي، هم قالوا ان اللمس لا ده صحيح، هم قالوا اللمس مطلقا لا ينقض، ما عللوه بالشهوة، فلما يعللوه الان بالشهوة؟ فنقول لهم اخطأتم الان، كده هدمتم كل الاصل الذي توصلونه، فلكم ان ترجعوا للحنابلة والمالكية ليسعد اهل المالكية بان تقولوا التفريق بين الشهوة بين غيرها، صحيح ولا لا؟ اذا لمس الرجل للرجل لا ينقض، فنقيس لمس الرجل للمرأة انه لا ينقض بجامع ايش النساء شقائق الرجال في الأحكام، ولا دليل عن ناقض لأنكم لا تفرقون بين الشهوة وبين غيرها. قالوا ونقص أيضا شعر المرأة على بدن المرأة، إيش الفارق بينهما؟ هذه جزء من المرأة أو لمستم النساء، يبقى ينزل شعر النساء وأظفر النساء ورجل النساء وبشرة النساء، لما فرقتم بين الشعر وبين غير الشعر؟ هذه أدلة الأحناف وما أروعها وما أقواها، والحمد لله ما أقوى أدلة الشافعية، يعني هي ليست بلينة، أضعف الأقوال كما تخاف، هذه أقوال قوية أيضا، هو أضعف الأقوال من قطع على اليد. الثاني القول الثاني من المالكية والحنابلة، قالوا المالكية لهم تفصيل، يعني هم يقولون لو في حائل رقيق وبشهوة انتقد، لو حائل شديد وبشهوة لا ينتقد، دعنا في الظاهر. المالكية قالوا ينتقد الوضوء إذا لمس بشهوة، فإن لم يلمس بشهوة فلا انتقاد. قلنا ما الأدلة؟ قالوا أدلتنا أولا من الكتاب، قال الله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، قالوا اللمس هنا يقصد به الشهوة. قلنا كيف ذلك؟ قالوا لأننا وجدنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لمس الرجل للمرأة وأنه لا ينقض الوضوء، فإذا إذا كان لمس النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولم ينقض الوضوء، هناك علة أخرى في الآية هي التي ينتقد بالوضوء، وهذا كلام وجهة نظر قوية. فقالوا إذن قول الله تعالى أو لمستم النساء يعني بشهوة، لا سيما وأن ابن عباس ذكر اللمس وهو ترجمان القرآن ذكر اللمس بأنه الجماع، وقالوا القبل أو اللمس مظنة الشهوة، فننزل الشهوة مظنة الحدث، فننزل المظنة منزلة اليقين، أحسنت، فقال ننزل مظنة الحدث منزلة الحدث. هذا من وجهة النظر. واستدلوا على ذلك أيضا بالتفريق، قالوا ونحن نفرق بين الشهوة بغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وحمل أمامة، وهذا أيضا من أدلة الأحناف، صلى وحمل أمامة وأنزل أمامة. لكن أنا ما قلتها للأحناف، لما؟ لأن الشافعية سيكشرون ويقولون نحن نفرق بين المحارم وبين غير المحارم، لأن أمامة كانت خالة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمة النبي؟ أمامة، قرب أمامة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا واحدة من الثلاثة حفيدة، نعم. فكان يحمل أمامة هو يصلي، وهذا الحمل لابد له من مباشرة. قالوا فلما وجدناه لا ينتقد الوضوء بالحمل أو باللمس، لما لمس عائشة وهو يصلي علمنا أن اللمس الذي ينقض فوق هذا اللمس المطلق وهو الشهوة، لأننا أنزلنا الشهوة منزلة الشهوة منزلة الحدث، لأنها مظنة الحدث فأنزلناها منزلة الحدث. هذه أدلة القوم. الثالث، قول الثالث لمن؟ الظاهرية. قالوا بالقصد أو بعدم القصد؟ قالوا عندنا ظاهر الأدلة، قال أو لمستم، يعني قصدتم اللمس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فلو لمس يعني رجل ماشي وضرب كتفه في كتف المرأة، سواء بقى يقصد بذلك أو لا يقصد، نقول إن كان أصلا لا يقصد غض الطرف ولمسها دون أن يراها لا ينتقد، لكن لو لمس وهو يراها ينتقد الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. القول الأخير قول الأوزاعي، قال إن لمس بالكف فينتقد، وإن لمس بالكوع، هو الكوع هنا صح؟ فين الكوع؟ أما ده اسمه إيه؟ الكرسوع؟ أيوة. لو لمس بالمرفق بالكوع باليد بالإصبع لا ينتقد، ولو قبل لا ينتقد، بالكف. قلنا بالكف لما خصصت الكف؟ قال عندي دليل. قلنا ما الدليل؟ قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم إلى ذكره دون حائل فليتوضأ، أو قال من مس ذكره فليتوضأ، فكان الإفضاء بإيش؟ باليد. فقال نقيس لمس المرأة على لمس الذكر بجامع الشهوة، أيضا بجامع الشهوة. هذه أدلة القوم وهذه هي الأقوال. نأتي إلى الترجيح، هل نرجح المالكية مداهنة للرجل أو نرجح الشافعية؟ لأن هذا الأصل المذهب الذي ندرس عليه، الحمد لله هو ما يضيع لأن هذا مذهبه أيضا. أم ماذا نرجح؟ أقول الصحيح الراجح في ذلك هو قول الأحناف وهو قول للشافعية ولله الحمد والمنه، لأن الشافعي علق القول بأن اللمس لا ينقض الوضوء بحديث حبيب، لأن حديث حبيب قال يضعف القول، وبينا في المصطلح يوم الجمعة صح كيفية التضعيف على مسألة علة إيش؟ ماله عروة؟ عروة سمعه من عائشة، لم يسمع من عائشة مع أنها خالته، لكن لم يسمع، ما فيش صلة رحم، سمعه من عروة مش من عائشة، سمعه من عروة، وإلا فهو في طبقة دون طبقة من؟ طبقة عائشة، بينهم طبقة عروة، فهم قالوا لم يسمع من عروة، لكن نحن رددنا وقلنا دخل الكوفة، هو ده اللي عارفينه. لا، نقول أولا المعاصرة موجودة، المعاصرة موجودة، ودخل عروة الكوفة وحبيب كوفي، فلا يمكن أن نقول بأنه إيه لم يسمع منه، بل أتى أبو داود برواية صحيحة سمع فيها، قال حبيب سمعت عروة، أو قال حدثني عروة، فانتفى بفضل الله تعالى مسألة المعاصرة أو مسألة الخلاف فيها بين البخاري وبين مسلم. فالحديث صحيح، فإذا الحديث قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه وذهب فصلى لما يتوضأ كالشمس، ليس فيها ثمة شيء، لأن الشافعية شوشوا على الأحناف بإيش؟ بهذه الأدلة. قالوا أولا حديث عروة ضعيف، عشان ينتهوا منه لأنه ما يقدروش يتكلموا في الدلالة، وجه الدلالة. قالوا أما ما استدلتم به في حديث عائشة وهو نائم لما وضعت يدها على رجليه ولما غمزها، هذه الأحاديث محتملة. قلنا ما هو الاحتمال؟ قالوا يحتمل أن تضع يدها على إيش؟ قميصه، على ثيابه، غمزها وكان بين إصبعه وبين رجلها إيش؟ الملحفة أو الثياب، فيكون الحائل موجود. فإن كان الحائل موجود لا ينتقد الوضوء، نحن نقول بذلك. وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، وكلام وجيه، لكن الأحناف غضوا الطرف وقالوا عندنا الأصل كالشمس، لا أحد يستطيع أن يقف معه. قبل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وذهب فصلى ولم يتوضأ، قفوا وحاربونا كيفما شئتم، فلم يجدوا بدا إلا أن يقولوا إن صح الحديث فهو مذهبنا، وقد صح الحديث فهو مذهب الشافعية، وهذا الراجح الصحيح. نرد على المالكية دون مداهنة ودون مضارة حتى الرجل ينشرح صدره. المالكية والحنابلة قالوا بأن اللمس بشهوة ينقض، اللمس بغير شهوة لا ينقض. قلنا لهم الآن إن قلتم اللمس بشهوة أو غير شهوة هذا مخالف لعموم الأدلة، قد جاءت الأدلة أو لمستم النساء، أو لمستم النساء، اليد تزني وزناها اللمس، وهذا ليس فيه تم الدلالة على التفريق بين الشهوة وبين غير الشهوة. والأمر الثاني الذي يرد عليكم ويقطع النزاع القبلة. قبل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قالوا قبلة رحمة، قلنا الله يرحمنا وإياكم. نعم، وقبلة الرحمة تحرك الشهوة ولا ما تحرك الشهوة؟ ها، قبلة الرحمة ما ظنت تحريك الشهوة ولا لا؟ يا أخي واحد عايز يرحم زوجته، يعني لو قبل الرجل امرأته هذه مدعاة للشهوة ولا لا؟ مدعاة، ده لو قبلها على جبينها وهي بتبكي ممكن بعد. الرجل ما قال قبلها، قال يا رسول الله ما فعل بما أنا فيه إلا الصوم، رأيت خلخالها خلخال ما قبل، شاف الخلخال مات، فقال ما سيقصون شهرين متتابعين، قال ما فعل بي ذلك إلا الصوم. فتقول لقبلة الرحمة لا تدعو الشهوة، الخلخال دعا للشهوة، فما بالك بالقبلة. فقلنا معكم قبلة الرحمة، مظنة شهوة ولا غير مظنة شهوة؟ مظنة الشهوة. فإن كانت مظنة الشهوة ننزل المظنة مظنة اليقين، وأن هذا شرع نبوي أن من قبل زوجته ولم ينزل، الشرط الوحيد ولم ينزل، لأنه لو أمذى وجب عليه الوضوء، غسل المحل والوضوء. فإذا قبل زوجته وذهب إلى الصلاة فليفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليصلي ولا يتوضأ. هذا الرد على الملك. ما عجبك؟ خليك للآخر. الرد على داود الظاهري بالقصد وغير القصد، قلنا أيضا عموم الأدلة، وإن كان لهم وجاهة في ذلك قلنا عموم الأدلة يقطع هذا النزاع، وإن كان لهم وجهة نظر صراحة قوية في قول السلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لا سيما وأن الأحداث لا تعلل، لأنه ممكن نفرق بين القصد وغير، لأنها لا تعلل، غير معللة، غير معللة. أما الرابع قول الأوزاعي وهو مس اليد أو مس المرأة باليد فقط بالكف، فالقياس على الذكر، قلنا هذا القياس قياس مع إيش؟ قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق من قوادح القياسات، لا سيما وأن المسلم قد قبلها ما مس باليد بل قبلها بالفم ومع ذلك لم يتوضأ وذهب إلى الصلاة. هنا تسلم الأدلة للأحناف وللشافعية، لأن الحديث قد صح، وأن المرأة إذا لمسها الرجل ولو بشهوة لا ينتقد وضوء، وإن قبل رجل أحد نسائه بل لو جلس معها ليلا مثلا بعد السحر وصلى وضاجعها، يعني جلس بجانبها مست البشرة البشرة وكلمها، ولو اشتهاها ثم ذهب يصلي فلا وضوء عليه، لكن نقول له الخروج من الخلاف مستحب، لكن نلزمه لا، الصحيح الراجح أنه لا إلزام، ويكون الصحيح الراجح هو ما صح في المذهب الحنفي، وصح أيضا قولا المذهب الشافعي أن اللمس بشهوة أو غير شهوة اللمس لا ينقض الوضوء. انتهينا، ندخل على معترك المالكية الأول عشان الرجل يشفي غليله. الأولى أشكل علينا بأنها قالت أيكم أملك لإرادة، هو مرضاش يأتي بالدليل أو هو يعني ما وسعش ليستدل، فأنا أكمل له لأنه أخي في الله. فالدلالة في ذلك ماذا يقول؟ يقول وهذه فيها دلالة على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول بأنه خاص بالنبي. لما؟ قالوا عائشة رضي الله عنها وارضاها قال وأيكم أملك إرادة، فهذه خاص بالنبي، وأيضا السلام سيقبل ولا يشتهي، صح؟ هذه ثانية لتقويك يا بني. الأولى قال فهذه دلالة على خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. واحنا نقول الأول هو ممكن بقى يعمل إيش؟ ينط علنا وانتهود إن مسألة إنه يشتهي أو لا يشتهي. دليل ده ابن عباس، الحديث هذا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل شيخ فسأله عن التقبيل في الصوم قال قبل، ثم جاء شاب عن أبي هريرة وابن عباس، أنا الذي أذكره ها ورد بسند موقوف عن ابن عباس وأعتقد مرفوع عن أبي هريرة، فجاء الشاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل، ففرق بينهما بأن الشيخ داعي الشهوة عنده ضعيف وأن الشاب داعي الشهوة عنده قوي، فهمت؟ فده يجعلك تنزل للتعليل الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقبل بلا شهوة. هو هذا عشان تنضبط، يعني أولا الرد عليك في الأولى الأصل عدم الخصوصية، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الأصل عدم الخصوصية ما لم يأتي دليل يدل على الخصوصية. أتب الدليل أن عائشة قالت ذلك، قلنا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم أباح لبعضهم أن يقبل ولم يبح للثاني أن يقبل، فرجعت أنت وقلت لا هي معلولة، إيش العلة؟ أو معل أو له علة، إيش العلة؟ قلنا العلة الشهوة، صح؟ العلة الشهوة. الأمر الثاني أنه سيقبل بلا شهوة فما يأتي الإنزاء، ولو قبل بشهوة يأتي الإنزاء. طيب جيد، هنا نرد عليه بلفظة واحدة من الحديث، ما هي؟ لا مثل الحديث قالت أيكم، يعني أملك، يعني اشتهى ويستطيع أن يقبض نفسه فلا يجامع، أما أحدكم من الشباب إذا قبل فاشتهى فتيقع. إذن الحديث هدم كل ما توصله، يبقى معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نساء وهو صائم وأيكم أملك لإرضه، يعني إن داع الشهوة أتاه فإنه يملك نفسه ولا يجامع ويقف، وغيركم إذا داع الشهوة أتاه لا يملك إرضه، يعني يجامع ويضيع صيامه. الحمد لله، ما فيش لكن. إذن المسألة في شهوة. نقول المسألة الثانية اللي قلت عليها، ما من أحد قبل واشتهى إلا وأمذى. أقول هذا ليس بصحيح. وإلا ما الذي فرق بين علي وبين باقي الصحابة؟ قال كنت رجلا مذاء، وهذه فارقة بينه وبين الصحابة. فلا نقول كل من قبل فاشتهى فأمذى، كلام خطأ. نحن نتفق معك الآن، إذا قبلت واشتهيت فأمذيت فوجب عليك الوضوء فقط، ونحن نتفق معك وننزل على رأيك. إذا أمذى نقول له عليك بالوضوء، لكن إن لم يمذي لا ننزل الشك منزلة اليقين هنا بحال من الأحوال، نقول له إذا قبلت واشتهيت ولو انتشر لكن لم تمذي ليس عليك ثمة شيء، وعليك أن تذهب وتصلي دون أن تتوضأ. إن فعلت خروج من الخلاف فهذا هو الخير، للقاعدة التي عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب. الإشكال الإنسان صاحب المذهب بيبقى ميت عشان ينافح المذهب، لكن هذا دين. نعم.